ذلك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بفقه النيات، واليوم حديثنا عن تنمية الأعمال بتحسين النيات. بعد المقدمة، وقد ذكر العلامة ابن الحاج المالكي رضي الله تعالى عنه في المدخل، ذكر أن الناس يفترقون في هذه العبادة، وضرب مثلا بثلاثة رجال يخرجون إلى الصلاة حتى يتعلم المسلم من هذا المثال كيف ينمي نيته. فقال: أما الأول فقد خرج إلى الصلاة ولكنه نوى مع الخروج للصلاة أمورا دنيوية أخرى، فهذا له ثواب الصلاة فقط وخطواته ذهبت هباء منثورا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: صلاة الرجل تضاعف، صلاة الرجل في المسجد في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 جزءا، وذلك أنه يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج فلا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وذلك لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، يعني هذا الرجل لا يخرجه من بيته إلا الصلاة. فبين صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ الدمياطي عقب روايته لهذا الحديث في المذكر الرابح، وذلك أن هذا الرجل الذي خرج وفي نيته أمور دنيوية لم يخرج مريدا الصلاة فقط، وإنما خرج لأمور أخرى. أما الذي خرج مخلصا لا يريد إلا الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، فله ثواب الخطوات. فإذا خلط شيئا مع هذه النية أضاع ثواب الخطوات وله ثواب الصلاة. أما الخطوات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها ترفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة، فقد ذهبت لأنه لم يخرج لإرادة الصلاة فقط، وإنما خرج بنيات أخرى. كثيرا من الناس يخرج إلى الصلاة في المسجد ولكنه ينوي قضاء حوائج وهو ذاهب إلى المسجد، فهذا يضيع ثواب الخطوات، لأنه صلى الله عليه وسلم قصر الثواب على من يريد الصلاة فقط في ذهابه إلى المسجد. أن الثاني إنه خرج لا يريد إلا الصلاة، قال فهذا ثوابه أعظم من الأول، لأنه يحصل فضل الجماعة ويحصل ثواب الخطوات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الثالث فإنه ينظر في نيته، فإن استطاع أن ينميها نماها، فهذا أعظم درجة من الثاني، ينمي النية، بمعنى أنه ينوي أمورا من أمور الآخرة، ينوي مثلا إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة، وينوي المرابطة في المسجد، وينوي الاعتكاف في المسجد، وينوي أنه زائر الله في بيته، وحق على المزور أن يكرم زائره، وينوي الجلوس مع الصالحين في المسجد، وينوي الابتعاد عن الذنوب، لأن المسجد بيت كل تقي. قال فهذا أعظم درجة من الثاني، لأنه نمى نيته ولم يقتصر على صلاة الجماعة فقط، وإنما خلط أمورا أخروية بهذه النية. قال وكل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال رضي الله تعالى عنه، قال وهذا هو الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح في تنمية الأعمال بتحسين النيات. قال فهم كانوا ينظرون في نياتهم ويخلصونها لله تبارك وتعالى، ويعددون النيات ولا ينقضون أعمالهم، بمعنى أن الواحد منهم إذا نوى نية لا يفصلها ولا يحيد عنها. ثم حكى قصة، قال حدث قحط في إفريقيا، قال فأرسل رجل من الصالحين إلى أخ له في الله كي يصلي معهم مع الجمع المسلمين صلاة الاستسقاء، لأنه يظن به خيرا وأن دعوته مستجابة. قال فذهب هذا الرسول إلى هذا الرجل إلى بيته فلم يجده في بيته، فسأل عنه فقال قالوا إنه في زرعه، يعني معه آلات السقي والحرث، وذهب إلى أرضه. قال فذهبت إليه في أرضه فألقيت عليه السلام فسلمت عليه، ثم عرضت ما قاله أخوه وهو الذهاب إلى صلاة الاستسقاء. قال فأخذ يعمل في أرضه ويسقي ويحرس، ثم لم يرد عليه. قال فمكثت معه ثلاثة أيام ولم يجبني، ثم قلت له يا سيدي ماذا أقول لأخيك في الله الذي أرسلني إليه؟ قال أعلم يا هذا أنني لو تنفست نفسا لغير الله ما استحققت القتل، ما استحققت أن أقتل. يقول العلامة بن الحاج قال: انظر إلى هذا من نظر إليه في عمله قال إنه عمل دنيوي ويبتغي الدنيا ولم يرد أن يترك عمله في أرضه ليذهب إلى صلاة الاستسقاء. قال لكن هذا الرجل صاحب نية حسنة، لأنه يطلب الحلال، وطلب الحلال فريضة بعد الفريضة، وهو لا يريد أن يبطل عمله، لأنه ينوي بهذا أن يأكل حلالا، فهو في طاعة، هو في الصورة في الدنيا، لكن في الحقيقة هو في طاعة، وهم لا يستحبون نقض النيات ولا يستحبون تغيير النية. قال: فذهبت إلى هذا الأخ وأخبرته، لم تنظر إلى هذا، لم يرد أن يترك زرعه وحرثه وسقيه لأجل أن يصلي صلاة الاستسقاء. قال: وحكى صاحب قوت القلوب أبو طالب المكي، قال: حدث أن رجلا من الأولياء كان يسقي أرضه ويعمل في زرعه كذلك. قال: فوقف رجل من أهل الكرامات يراوده، وأخذ يقول له: لا أستطيع، لا أستطيع. قال: فقال له أخ له معه: ما الذي لا تستطيعه؟ قال: هذا رجل من الأبدان يقول لي: تعال نحضر عرفة، نقف بعرفة. وقال له: لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أترك ما أنا فيه لأذهب إلى عرفة. فانظر في الحال، يقول: هذا الرجل لم يرضى أن يترك زرعه وأرضه وعمله فيها ليقف بعرفة، لأنهم كان الواحد إذا نوى شيئا لا ينقضه، لأنه في طاعة، حتى وإن كان في الظاهر في أمر دنيوي، لكنه ينوي به التقرب إلى الله تعالى لأجل أن يطعم أهله وولده حلالا طيبا، لأن طلب الحلال جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام، ولأن طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. وهم يخافون من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ويخافون من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلم يرضى أن يغير نيته وأن يترك عمله ليقف بعرفة. قال: هكذا كان. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. ثم قال علامة بن الحاج رحمه الله، قال: ومن لم يحسن النيات فليصحب من يعلمه تحسين النيات حتى يتعلم. ثم حكى القصة المشهورة، قال: سمعت أبا محمد اللي هو سيد عبد الله بن أبي جمرة رضي الله عنه وشيخه، قال: سمعته يحكي عن أبي علي الحسن الزيات، قال: وكان من أقطاب الوقت، وكان من الأولياء العارفين الصالحين، كأبي محمد المرجاني وكشيخ أبي عبد الله بن أبي جمرة رضي الله عنه. الحسن زياد هذا قال كان في حائط له يعمل، وكان معه تلميذه، فطرق طارق الباب، فقام هذا التلميذ ليفتح الباب، قال فلاحقني أبو الحسن الزياد رضي الله عنه وقال لي بأي نية قمت؟ قال لأفتح الباب. قال فقير يقوم ليفتح الباب، يعني يتحرك هذه الحركة ليفتح الباب، يعني هذه نية اعتيادية، نية عادية لا ثواب فيها، لأنهم كانوا لا يتحركون حركة ولا يسكنون إلا بنية. فقال له فقير يتحرك حركة من غير نية؟ قلت له بأي نية أقوم لأفتح الباب؟ بأي نية؟ قال فقام هو معي، يعني قام هو بنية فتح الباب، قال أنا قمت لأفتح الباب وأفعل كذا فتكل، فعدد لي 25 نية في فتح الباب، عدد له 25 نية في فتح الباب. سبحان الله، حركة، يعني يقوم من مكانه ليفتح الباب، بمعنى أنه أخذ يقول له أنا قمت لأفتح الباب لأقابل مسلما ولأصافحه ولأتبسم في وجهه، وإن كان سائلا أعطيته، وإن كان مستغيثا أغثته، وإن كان ضيفا ضيفته، وإن كان ابن سبيل أرشدته، وإن كان عاريا كسوته، وإن كان جاهلا علمته، وإن كان سائلا عن مسألة علمية أجبته، وأخذ إيه يعدد لهم في النيات حتى وصل إلى 25 نية. انظر إلى إلى إلى إلى فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. يعني على الأقل مثلا كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. يعني على الأقل لو نوى الإنسان 3 نيات أو 5 نيات مما عدده الشيخ، على الأقل يساب في كل نية نواه، ولا يتحرك حركة عارية عن النية ولا ثواب فيها. قال لأن الإنسان حينما ينوي النيات الحسنة يساب على قدر نيته، كما كتب سالم ابن عبد الله لسيدنا عمر بن عبد العزيز، كتب إليه رسالة قال له اعلم يا عمر أن المؤمن يثاب على قدر نيته عند الله تبارك وتعالى، فإن أحسن نيته أحسن الله إليه، وإن أساء نيته أعطاه الله على إساءته السيئة، وهكذا. هذا كلام سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو من التابعين، من التابعين، من علماء التابعين رضوان الله تعالى عليه، يأمر سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو فقيه من فقهاء المدينة، ويعلمه ويرشده إلى تحسين النيات، وأن الإنسان المؤمن يكون عند الله على قدر نيته، إن كان محسنا فهو من المحسنين، وإن كان مسيئا فهو من المسيئين. وهكذا يعدد العلامة ابن الحاج المالكي القصص في هذه المسألة حتى يعرفنا الفرق بين السلف الصالح رضوان الله عنه وهو في القرن السابع، يعني احنا وبعض الصحابة بسبعة قرون، وبيننا وبينهم سبعة قرون. ويقول هذا هو الفرق بيننا وبين السلف الصالح. إذا ما الفرق بيننا وبين عصر ابن الحاج رضي الله تعالى عنه ونحن بعد 14 قرنا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أكثر الأعمال، أكثر الأعمال الآن من عدم تحسين الناس تذهب هباء منثورا، وما أكثر الحركات التي يتحركها الإنسان، وما أكثر الخطوات التي يمشيها وهي عارية تماما عن النية. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، أنت حينما تدخل المسجد مثلا لابد أن تتذكر نية الاعتكاف في المسجد، نية الرباط في المسجد، نية تعمير المسجد، نية الخلوة والاختلاء بعيدا عن الناس، وتنوي أنك زائر الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. كل هذه النيات تساب عليها وأنت في المسجد، وهي نية وسماها العلامة ابن القيم طريق الطير. قال هذه هي طريق الطير، يعني في سرعة الوصول إلى الله. قال التي يسبق فيها النائم على فراشه الصائم القائم. سبب تحسين النيات، كلما حسن النية ونمى العمل كتبت له حسنات لا يعلمها إلا الله، وكلها نيات، والنية عمل من أعمال القلب. هذا ينقصنا، والناس يهتمون كما يقول علامة ابن الحاج يهتمون بالعبادات الظاهرة الواجبات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، صلة الأرحام فقط، يعني هذه الأمور. لكن فقه النيات قال هذا بعيد عن الناس، ولذلك تفرغ هو وألف هذا الكتاب المدخل إلى تنمية الأعمال لتحسين النيات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن نياتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله في زيارة للأولياء.